الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس والعشرون من الكتاب. عشرون، لما، ظرف للزمان الماضي بمعنى حين أو إذ، وهي تقتضي جملتين فعلاهما ماضيان، ومحلها النصب على الظرفية لجوابها، وهي مضافة إلى جملة فعلها الأول، وهي مضافة إلى جملة فعلها الأول. والمحققون من العلماء يرون أنها حرف لربط جملتيها، وسموها حرف وجود لوجود، أي هو للدلالة على وجود شيء لوجود غيره، وسترى توضيح ذلك في كتاب الحروف إن شاء الله. 21، مذ ومنذ ظرفان للزمان، ومذ مخففة من منذ، ومنذ أصلها من الجارة وإذ الظرفية، لذلك كسرت ميمها في بعض اللغات باعتبار الأصل. وإن وليهما جملة فعلية أو اسمية كانا مضافين إليها، وكانت الجملة بعدهما في موضع جر بالإضافة إليهما، نحو ما تركت خدمة الأمة منذ نشأت، وما زلت طلابا للمجد مذ أنا يافع. وإن وليهما مفرد جاز رفعه على أنه فاعل لفعل محذوف، نحو ما رأيتك منذ يوم الخميس، أو منذ يومان، والتقدير منذ كان، أو مضى يوم الخميس أو يومان. فالجملة المركبة من الفعل المحذوف والفاعل المذكور في محل جر بالإضافة إلى منذ أو منذ، ولك أن تجره على أنهما حرف جر شبيهان بالزائد، نحو ما رأيتك منذ يوم أو منذ يومين. 22، علو ظرف للمكان بمعنى فوق، ولا يستعمل إلا بمن، ولا يضاف لفظا على الصحيح، فلا يقال أخذته من علي الخزانة، كما يقال أخذته من علوها ومن فوقها، وأجاز قوم إضافته. وله حالتان، الأولى البناء على الضم، إن نويت المضاف إليه، نحو نزلت من علو، تريد من فوق شيء معين مخصوص. قال الشاعر ولقد سددت عليك كل ثنية، وأتيت نحو بني كلاب من علو. والحالة الثانية جره لفظا بمن على أنه معرب، وذلك إن أردت التنكير، فحذفت المضاف إليه وجعلته نسيا منسيا، نحو نزلت من عل، تريد من مكان عال، لا من فوق شيء معين. ومنه قول الشاعر يصف فرسه مكر مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي. أراد تشبيه الفرس في سرعته بجلمود انحط من مكان عال لا من علو مخصوص. 23، أسماء الزمان المضافة إلى الجمل يجوز بناؤها ويجوز إعرابها، ويرجح بناء ما أضيف منها إلى جملة صدرها مبني، كقول الشاعر على حين عاتبت المشيب على الصبا، فقلت ألما تصحو والشيب وازع، وقول غيره لأجتذبن منهن قلبي تحلما على حين يستصبين كل حليمي. وإن كانت مصدرة بمعرب فالراجح والأولى إعراب الظرف، كقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقد يبنى ومنه قراءة نافع هذا يوم ينفع ببناء يوم على الفتح. ومن هذا الباب قول الشاعر ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل، وقول الآخر تذكر ما تذكر من سليما على حين التواصل غير داني. 24 يجري مجرى قبل وبعد من حيث الإعراب طارة والبناء طارة أخرى الجهات الست أمام وقدام وخلف ووراء ويمين وشمال ويسار وفوق وتحت. فإن أضيفت أو قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى كانت مغربة، نحو جلست أمام الصف وسرت يمينا وامشي من وراء الشجرة. وإن قطعت عن الإضافة لفظا لا معنى بنيت على الضم، نحو اقعد وراء أو أمام أو يمين أو خلف أو فوق أو تحت، ونحو نزلت من فوق ونظرت من تحت وأتيت من يسار. وتقول جاء القوم وخالد خلف أو أمام، تريد خلفهم أو أمامهم، فحذفت المضاف إليه ونويت معناه. قال الشاعر لعن الإله تعلة ابن مسافر لعنا يشن عليه من قدامه، أي من قدامه. إذا أردت جهة معينة فإنما تعينها بالإضافة، نحو سر يمين الصف، أو بحذف المضاف إليه وبناء الظرف على الضم، نحو سر يمين تعني يمين شيء معين معروف عنده. فالظرف هنا وإن قطع عن الإضافة لفظا لم يقطع عنها معنى لأنه في نية الإضافة. وإن أردت يمينا غير معين قلت سر يمينا، تقطعه عن الإضافة لفظا ومعنى قصدا إلى التنكير والإبهام. وفي حكمها أول وأسفل ودون، تقول قف أول الصف وقف أول، ولقيته عام أولا وقف أول، وسر من أولا. وتقول اقعد أسفل الصف واقعد أسفل، وقم من أسفل واقعد أسفل، وسر من أسفل. وقد تقدم الكلام على دون. وأول وأسفل ممنوعان من الصرف للوصفية ووزن أفعل، ولذا لم ينونا في قولك قم من أسفل ولقيته عام أولا. فائدة 68 اعلم أن لفظ أول له استعمالان، أحدهما أن يراد به الوصف فيكون بمعنى أسبق فيعطى حكم اسم التفضيل فيمتنع من الصرف ولا يؤنث بالتاء، نحو لقيتك عام أولا، ويستعمل بمن، نحو هذا أول من هذين وجئتك أول من أمس. وثانيهما ألا يراد به الوصف فيكون اسما منصرفا، نحو لقيته عاما أولا، تريد عاما قديما. ومنه قولهم ما له أول ولا آخر، وما رأيت لهذا الأمر أولا ولا آخرا بالتنوين، تعني بالأول والآخر المبدأ والنهاية. قال أبو حيان وفي محفوظي أن هذا مما يؤنث بالتاء ويصرف أيضا، فيقال أولة وآخرة انتهى. قلت والعامة عندنا تقول هذا الشيء مما له أولة ولا آخرة، وتقول والذي ما له أولة ما له آخرة بالتأنيث. عنوان خمسة: المفعول ما. الصفحة 68. المفعول ما هو اسم فضلة وقع بعد واو بمعنى ما، مسبوقة بجملة ليدل على شيء حصل الفعل بمصاحبته، أي ما، بلا قصد إلى إشراكه في حكم ما قبله، نحو مشيت والنهر. وفي هذا المبحث ثلاثة مباحث: واحد، شروط النصب على المعية. يشترط في نصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه ثلاثة شروط: واحد، أن يكون فضلة، أي بحيث يصح انعقاد الجملة بدونه. فإن كان الاسم التالي للواو عمدة، نحو اشترك سعيد وخليل، لم يجز نصبه على المعية، بل يجب عطفه على ما قبله، فتكون الواو عاطفة. وإنما كان خليل هنا عمدة لوجوب عطفه على سعيد الذي هو عمدة، والمعطوف له حكم معطوف عليه. وإنما وجب عطفه لأن فعل الاشتراك لا يقع إلا من متعدد، فبالعطف يكون الاشتراك مسندا إليهما معا، فلو نصبته لكان فضله، ولم يكن له حظ في الاشتراك حاصلا من واحد، وهذا ممتنع. اثنان، أن يكون ما قبله جملة، فإن سبقه مفرد النحو كل امرئ وشأنه كان معطوفا على ما قبله، وكل مبتدأ وامرئ مضاف إليه وشأنه معطوف على كل، والخبر محذوف وجوبا كما تقدم نظيره في باب المبتدأ والخبر. والتقدير كل امرئ وشأنه مقترنان، ولك أن تنصب كل على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره دع أو اترك، فتعطف شأنه عليه حينئذ منصوبا. ثلاثة، أن تكون الواو التي تسبقه بمعنى ما، فإن تعين أن تكون الواو للعطف لعدم صحة المعية، نحو جاء خالد وسعيد قبله أو بعده، لم يكن ما بعدها مفعولا معه، لأن الواو هنا ليست بمعنى ما. إذ لو قلت جاء خالد مع سعيد قبله أو بعده كان الكلام ظاهر الفساد. وإن تعين أن تكون واو الحال فكذلك، نحو جاء علي والشمس طالعة. ومثال ما اجتمعت فيه الشروط: سار علي والجبل، وما لك وسعيدا، وما أنت وسليما. اثنان، أحكام ما بعد الواو. الصفحة 70. للاسم الواقع بعد الواو أربعة أحكام: وجوب النصب على المعية، ووجوب العطف، ورجحان النصب، ورجحان العطف. فيجب النصب على المعية بمعنى أنه لا يجوز العطف إذا لزم من العطف فساد في المعنى، نحو سافر خليل والليل، ورجع سعيد والشمس. ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، وقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان. وإنما امتنع العطف لأنه يلزم منه عطف الليل على خليل وعطف الشمس على سعيد، فيكونان مسندا إليهما، لأن العطف على نية تكرير العامل، والمعطوف في حكم المعطوف عليه لفظا ومعنا كما لا يخفى. فيكون المعنى سافر خليل وسافر الليل، ورجع سعيد ورجعت الشمس، وهذا ظاهر الفساد. ولو عطفت شركاءكم في الآية الأولى على أمركم لم يجز، لأنه يقال أجمع أمره وعلى أمره، كما يقال عزمه وعزم عليه، كلاهما بمعنى واحد، ولا يقال أجمع الشركاء أو عزم عليهم، بل يقال جمعهم. فلو عطفت كان المعنى أعزموا على أمركم وأعزموا على شركائكم، وذلك واضح البطلان. ولو عطفت الإيمان على الدار في الآية الأخرى لفسد المعنى، لأن الدار إن تتبوأ أي تسكن فالإيمان لا يتبوأ، فما بعد الواو في الآيتين منصوب على أنه مفعول معه، فالواو واو المعية. ويجوز أن تكون الواو في الآيتين عاطفة وما بعدها مفعول به لفعل محذوف تقديره في الآية الأولى ادعوا واجمعوا، فعل أمر من الجمع، وفي الثانية أخلصوا فعل ماض من الإخلاص، فيكون الكلام من عطف جملة على جملة لا من عطف مفرد على مفرد. ويجوز أن يكون شركاءكم معطوفا على أمركم على تضمين أجمعوا معنى هيئوا، وأن يكون الإيمان معطوفا على تضمين تبوأوا معنى لزموا، والتضمين في العربية باب واسع. ويجب العطف بمعنى أنه يمتنع النصب على المعية إذا لم يستكمل شروط نصبه الثلاثة المتقدمة، ويرجح النصب على المعية مع جواز العطف على ضعف في موضعين: واحد، أن يلزم من العطف ضعف في التركيب، كأن يلزم منه العطف على الضمير المتصل المرفوع البارز أو المستتر من غير فصل بالضمير المنفصل أو بفاصل أي فاصل، نحو جئت وخالدا واذهب وسليما، ويضعف أن يقال جئت وخالد واذهب وسليم، أي بعطف خالد على التاء في جئت، وعطف سليم على الضمير المستتر في اذهب. والضعف إنما هو من جهة الصناعة النحوية الثابتة أصولها باستقراء كلام العرب، وذلك أن العرب لا تعطف على الضمير المرفوع المتصل البارز أو المستتر إلا أن يفصل بينهما بفاصل أي فاصل، نحو جئت اليوم وخالد وأذهب غدا وسعيد. والأفضل أن يكون الفاصل ضميرا منفصلا يؤكد به الضمير المتصل أو المستتر، نحو جئت أنا وخالد واذهب أنت وسعيد. أما العطف على الضمير المنصوب المتصل فجائز بلا خلاف، نحو أكرمتك وزهيرا. وأما العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار فقد منعه جمهور النحاة، فلا يقال على رأيهم أحسنت إليك وأبيك، بل أحسنت إليك وأباك بالنصب على المعية، فإن أعدت الجار جاز، نحو أحسنت إليك وإلى أبيك. والحق أنه جائز، وعلى ذلك الكسائي وابن مالك وغيرهما، وجعلوا منه قوله تعالى فكفر به والمسجد الحرام، وقد قرئ في السبع واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بجر الأرحام عطفا على الهاء في به، قرأ ذلك حمزة أحد القراء السبعة، لكن الأكثر والأفصح إعادة الجار إذا أريد العطف كما تقدم. اثنان، أن تكون المعية مقصودة من المتكلم فتفوت بالعطف، نحو لا يغرك الغنى والبطر، ولا يعجبك الأكل والشبع، ولا تهوى رغد العيش والذل. فإن المعنى المراد كما ترى ليس النهي عن الأمرين، وإنما هو الأول مجتمعا مع الآخر. ومنه قول الشاعر: فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال. فليس المراد كونوا أنتم وليكن بني أبيكم، وإنما يريد كونوا أنتم مع بني أبيكم. فالنصب على المعية فيما تقدم راجح قوي لتعيينه المعنى المراد، وفي العطف ضعف من جهة المعنى. والمحققون يوجبون في مثل ذلك النصب على المعية، ولا يجوزون العطف، وهو الحق، لأن العطف يفيد التشريك في الحكم، والتشريك هنا غير مقصود. ويرجح العطف متى أمكن بغير ضعف من جهة التركيب ولا من جهة المعنى، نحو: سار الأمير والجيش، وسرت أنا وخالد، وما أنت وسعيد. قال تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ومتى ترجح العطف ضعف النصب على المعية، ومتى ترجح النصب على المعية ضعف العطف. عنوان: خلاصة وتحقيق، الصفحة 73. وخلاصة البحث أن ما بعد الواو طارة لا يصح تشريكه في حكم ما قبله، نحو: سار علي والجبل، فيجب نصبه على المعية. وطارة يصح تشريكه فيمنع من العطف مانع، نحو: جئت وسعيدا، فيترجح نصبه على المعية. وطارة يجب تشريكه، نحو: تصالح سعيد وخالد، فيجب العطف. وطارة يجوز تشريكه بلا مانع، نحو: سافرت أنا وخليل، فيختار فيه العطف على نصبه على المعية. وطارة لا يكون التشريك مقصودا، وإنما يكون المقصود هو المعية، فيكون الكلام على نية الإعراب عن تشريك ما بعد الواو في حكم ما قبلها إلى مجرد معنى المصاحبة، فيرجح النصب على المعية على العطف، نحو: لا تسافر أنت وخالدا، إذا أردت نهيه عن السفر مع خالد، لا نهيه ونهي خالد عن السفر. وقد ذكرنا آنفا بضعة أمثلة على ذلك، فإن قصدت إلى نهيهما كليهما عن السفر ترجح العطف، نحو: لا تسافر أنت وخالد. والنفس تواقة إلى إيجاب النصب على المعية فيما لم يقصد به إلى التشريك في الحكم، وإلى إيجاب العطف فيما يقصد به إلى التشريك فيه، مراعاة لجانب المعنى الذي يريده المتكلم. ونرى أن إجازتهم العطف في الصورة الأولى والنصب على المعية في الصورة الثانية على ضعف فيهما، إنما هي من حيث الصناعة اللفظية، بمعنى أنه لا يمنع من ذلك مانع من حيث القواعد النحوية. وأنت خبير بما في ذلك من التهويش على السامع والتلبيس عليه، فاحفظ هذا التحقيق واعمل به. عنوان: ثلاثة، العامل في المفعول معه. ينصب المفعول معه ما تقدم عليه من فعل أو اسم يشبه الفعل، فالفعل نحو: سرت والليلة، والاسم الذي يشبه نحو: أنا ذاهب وخالدا، وحسبك وسعيدا ما فعلتما. وقد يكون العامل مقدرا، وذلك بعد ما وكيف الاستفهاميتين، نحو: ما أنت وخالدا، وما لك وسعيدا، وكيف أنت والسفر غدا، والتقدير: ما تكون وخالدا، وما حاصل لك وسعيدا، وكيف تكون والسفر غدا. واعلم أنه لا يجوز أن يتقدم المفعول معه على عامله ولا على مصاحبه، فلا يقال والجبل سار علي ولا سار والجبل علي. عنوان 6 الحال، الصفحة 74. الحال وصف فضلة يذكر لبيان هيئة الاسم الذي يكون الوصف له، نحو رجع الجند ظافرا، وأدب ولدك صغيرا، ومررت بهند راكبة، وهذا خالد مقبلا. ولا فرق بين أن يكون الوصف مشتقا من الفعل، نحو طلعت الشمس صافية، أو اسما جامدا في معنى الوصف المشتق، نحو هذا خليل غزالا، أي مسرعا كالغزال. ومعنى كونه فضلة أنه ليس مسندا ولا مسندا إليه، وليس معنى ذلك أنه يصح الاستغناء عنه، إذ قد تجيء الحال غير مستغنى عنها، كقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وقول الشاعر إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. وقد تشتبه الحال بالتمييز في نحو لله ضره فارسا أو عالما أو خطيبا، فهذا ونحوه تمييز، لأنه لم يقصد به تمييز الهيئة، وإنما ذكر لبيان جنس المتعجب منه. والهيئة مفهومة ضمنا، ولو قلت لله ضره من فارس لصح، ولا يصح هذا في الحال، فلا يقال جاء خالد من راكب. وليس مثل ما تقدم هو التمييز حقيقة، وإنما هو صفته نابت عنه بعد حذفه، والأصل لله ضره رجلا فارسا. وربما اشتبهت الحال بالنعت، نحو مررت برجل راكب، فراكب نعت لأنه ذكر لتخصيص الرجل لا لبيان هيئته. واعلم أن الحال منصوبة دائما، وقد تجر لفظا بالباء الزائدة بعد النفي، كقول الشاعر فما رجعت بخائبة ركاب، حكيم ابن المسيب منتهاها. وفي هذا الباب 9 مباحث. عنوان 1 الاسم الذي تكون له الحال، الصفحة 75. تجيء الحال من الفاعل، نحو رجع الغائب سالما، ومن نائب الفاعل، نحو تؤكل الفاكهة ناضجة، ومن الخبر، نحو هذا الهلال طالعا، ومن المبتدأ كما هو مذهب سيبويه ومن تابعه وهو الحق، نحو أنت مجتهدا أخي، ونحو الماء صرفا شرابي، ومن المفاعيل كلها على الأصح لا من المفعول به وحده، فمجيئها من المفعول به، نحو لا تأكل الفاكهة فجة، ومن المفعول المطلق، نحو سرت سيري حثيثا فتعبت التعب شديدا، ومن المفعول فيه، نحو سريت الليل مظلما وصمت الشهر كاملا، ومن المفعول لأجله، نحو افعل الخير محبة الخير مجردة عن الرياء، ومن المفعول معه، نحو سر الجبل عن يمينك، ونحو لا تسر الليل داجيا. انتهى الوجه الأول.